وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما أنعم وتفضل به علينا من مجالس الذكر والعبادة والإنابة، كما نشكر الإخوة الكرام في مركز الدعوة وفي هذا الحي الذين اختاروا أو طلبوا أن يكون هذا اللقاء ضمن التنشيط أو الأسبوع التنشيطي للدعوة في الحي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها لوجهه الكريم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. ثم أيها الإخوة الأحباب، إن الوصية الثانية، وهي الثانية لأن الوصية الأولى كانت بالبلد الحرام في الأسبوع الماضي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان وما بعده. أقول إن الثانية لهي حديث عظيم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم وصاياه. هذا الرسول الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي أخرجنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور، ما أجدره صلى الله عليه وسلم أن نتأمل وأن نتدبر كلامه ومواعظه ووصاياه. وهذا الحديث الذي هو الوصية الثانية قال عنه بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. الله أكبر، القلوب التي تتدبر وتتفكر وآتاها الله تبارك وتعالى قوة الفهم والمعرفة واليقين لا تحتمل بعض الأحاديث أو بعض الآيات، بل تكاد تطيش. وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته المشهورة من غلام النبيه النجيب الذكي الذي نور الله تبارك وتعالى قلبه بالإيمان وجعله حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عندما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السحب. وفي رواية أخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وتحت كل جملة من هذه الجمل عبر ومعان عظيمة لا نستطيع أن نأتي عليها، وإنما نشير بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا، حاسين أنفسنا وإخواننا جميعا أن نتدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في مثل هذه الوصايا الجامعة المانعة. ولا نتعجب من قول هذا العالم في هذا الحديث، وقد قرأت منذ أمد ليس بالطويل أن الإمام العابد الزاهد أبا سليمان الداراني رحمه الله تعالى نادى أولامه أحمد بن أبي الحواري فقال له ائتني بماء، فجاءه بماء ليتوضأ لقيام الليل. يقول أحمد بن أبي الحواري فلما أذن الفجر أذن وهو على حاله ويده في الإناء فلم يرفعها ولم يتوضأ، فقلت له الصلاة رحمك الله، أذن الفجر. فقال كل هذه الليلة كلها لجوسه كان يتفكر في حاله مع الله عز وجل، في حاله مع الله تفكر، فنسي فاستغرق ولم يفعل شيئا هو عبادة. أقول لا نستغرب أن من تدبر وتفكر وأمعن النظر أنه قد يحدث له شيء من هذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تأملت هذا الكلام وتعجبت تذكرت، قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصته مع عبد ياليل وما جرى له من الأذى فيقول فانطلقت هائما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو صلى الله عليه وسلم أقوى الناس زنانا وأثبتهم نفسا، لكن الهم الذي ركبه والألم واستغراق التفكير جعله يمضي وينطلق ولا يفيق إلا وفي قرن الثعالب. والمشي أشد والسير أعظم من يكون الإنسان جالسا. أقول هذا يا إخوان وله بسط إن شاء الله يسر الله في موضع آخر، لأنبه الإخوة إلى عظم التفكر في آية، في حديث، في عبرة، في حكمة. فهذا التفكر ثمرته عظيمة جدا، يورث التفكر في القليل يورث لك علما عظيما جدا، بحيث أنك كلما قرأت أو تعلمت أو رأيت أي عبرة وأخذتها بهذا العمق في التفكير والتدبر والتأمل تزيدك كثيرا جدا. وبماذا ميز الله تبارك وتعالى أهل التقى السابقين وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة المسائل في العلم، ولكن بهذا العمق في الفهم واليقين والتدبر. وإلا فإن عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحفظون حتى كتاب الله، إنما حفظه نفر معدودون منهم، والحديث كذلك لم يكن يجمعه أو يجمع أكثره والآلاف منه إلا نفر معدودون كما تعلمون. لكن اليقين يقر في قلوبهم بآية واحدة، بحديث واحد، فهذا اليقين يستغرق قلبه ويفتح الله تبارك وتعالى به معارف عظيمة، فيرد على قلبه من الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية ما يجعله ينسى كل شيء في هذه الدنيا. فحكمة واحدة يأخذها أو وردة واحدة يردها إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هذا المعين الصافي العذب، يروي قلبه وتنبت فيه شجرة الحكمة فيجني ثمارها هو ومن بعده. ولذلك انظروا إلى كلامهم، ورحم الله الحافظ المرجع عندما كتب كتاب فضل علم السلف، الكلمة الواحدة من كلام السلف تجر مجلدات من كتب الخلف وما أكثرها الآن في المكتبات وما أكثر المحاضرات وكلمات، لكن أين كلامنا وأين علمنا وأين خطبنا ومحاضراتنا من كلمة واحدة من كلام السلف؟ لأنهم أخذوا هذا الدين عن إيمان وعن يقين وعن حقيقة. فأقول يا إخوة الكرام تدبروا هذا جيدا، وانظروا كيف قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. نعم، من الذي لا يريد الحفظ؟ من الذي لا يسعى في دنياه إلى أن يحفظه الله تبارك وتعالى، أن يحفظ من أي سوء؟ لماذا يجتهد الناس في هذه الحياة الدنيا إلا لجلب النفع أو دفع الضر؟ ولو تأملنا فإن كل ما جاء في هذا الحديث له علاقة بهذا الموضوع. كل الناس في هذه الدنيا إنما يسعون ويجتهدون ويعملون من أجل أن يحققوا لهم بأنفسهم ما ينفعهم في العاجلة أو الآجلة، ويدفعوا عنها ما يضرهم، ومحور ذلك وجماعه كله بهذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك في دنياك وآخرتك. كيف أحفظ الله؟ احفظ الله كما ذكر الله تبارك وتعالى وبين في كتابه الله عز وجل عندما ذكر صفات المؤمنين الذين

ينقطعون عند الأسباب الظاهرة، مساكين الناس ينقطعون عند الأسباب الظاهرة الحسية الموجودة، كما ضرب لهم مثل بأن يرى الناس يشربون الماء، يشربون، كيف يشربون الماء؟ قال نرى ماسورة فيها جزوز يفتح الواحد ويشرب ويغتسل ويتوضأ. فالمسكين راح يشترى ماسورة حطها في الجدار ويفتح، هذه موسى يظن أن الناس يأخذون الماء بهذه الطريقة، لا ليس هذا، هناك أسباب أخرى خفية أنت لا تراها ولا تعلمها، وهذا الذي تراه أنت هذا سبب ظاهر فقط. بعض الناس يظن الوظيفة عند فلان المسؤول، بس لو رحت له وافقت وظفت، أو التجارة أو البيعة الفلانية أو أي شيء، بس هذا آخر شيء، آخر سبب من الأسباب الظاهرة. أما الأسباب الخفية الحقيقية فهذه بيد الله عز وجل. ولذلك لاحظوا ترابط الحديث، قال إذا استعنت، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يملك المخلوقون شيئا، هو الذي يملك سبحانه وتعالى كل شيء، فلا تهن ولا تذل نفسك لأحد غير الله عز وجل، ما استطعت إلى ذلك السبيل. إذن آمن بقدر الله، آمن به إن كان في حال النفع وإن كان في حال الضر. لماذا؟ لأن الأمر قضي، رفعت الأقلام ودفت الصحف، كل شيء قد كتب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقك يمشي، قبل أن تخلق أنت، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة كتب ما يقع عليك. فلهذا ما موقفك مما يقع؟ الرضا والتسليم لله تبارك وتعالى، والصبر والاحتساب، الرضا به من جهة أنه من عند الله. ولهذا كان بعض السلف يقول لا أبالي بأي شيء أصب، لا أحد يتمنى المصيبة، لكن يقول ممن، من أين تأتي؟ من الذي يقدرها علي؟ الذي أكرهه أنا وأغضب وأجزع منه، من الذي كتبه وقدره؟ أليس الله عز وجل؟ فالرضا يكون من جهة أن الله تعالى لا يقدر إلا الخير، وأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكانت له خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكانت له خيرا، أمر المؤمن كله له خير. إذا احمد ربك وأوقن واصبر واعلم أن كل شيء قد قضي، ولا يضرك ما يكيد لك الخلق، لا يضرك ما ينكرون أبدا. والله تعالى سلى هذه الأمة، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما أكثر ما يكاد هذا الدين الآن في كل البلاد كما ترون، في البوسنة، في الفلبين، في أرسيا، في الصومال، في عد حتى تنتهي الأمة الإسلامية ودولها وطوائفها، كم يكاد لهذا الدين من اليهود، من النصارى، الصليبيين، من المنافقين، من الفجار، من المفسدين، من كل عدو لهذه الدعوة ولهذا الدين، كم يكاد له؟ فما الواجب؟ الواجب علينا أن لا نشتغل بكيد العدو الحديث عنه وتتبعه عن التقوى والصبر، عن الصبر والتقوى. لا تشتغل بعدوك وتحمل هم عدوك أكثر مما تحمل هم السلاح الذي تتقي به عدوك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن أثر أو كيف يعالج من الحسد ومن العين وما أشبه ذلك، من أعظم ما يعالج به ذلك التوحيد، توحيد الله عز وجل، أن تحفظ الله وأن تراقب الله وأن تحفظ جوارحك عن معصية الله. هذا إذا اشتغلت به كفاك الله تبارك وتعالى كل مؤذن وكل شرير وكل حاسد وكل كائد. لكن لو اشتغلت بكيد الأعداء وانقطعت عن الصبر وعن اليقين لم ينفعك اشتغالك إلا هما وغما. انظروا إلى واقعنا الآن، من اشتغل بخطط أعداء الله وكيدهم ومكرهم دون أن يكون لهم الصبر واليقين ما لديه، إما أن يقنط وإما أن يجزع وإما أن يهتم وإما أن يغتم، ولا نتيجة ولا فائدة. لكن يجب علينا مع معرفة كيدهم ومكرهم، وهذا لا يشترط أن يعرفه كل أحد، لكن ينبغي أن لا يضيع في الأمة فرض كفاية. لكن مع هذا الأساس الذي يجب أن يكون لدى كل أحد من هذه الأمة الصبر والتقوى التي ندفع بهما بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكيد وهذا المكر. فلذلك ما تبالي بالخلق، ما يضرك هذا الخلق، وهم لو اجتمعوا على النفع أو على الضر لن يضروك بشيء من عند أنفسهم استقلالا، فإن نفعوا فقد كتبه الله لك قبل أن تخلق، بل قبل أن يخلق هذا الكون بخمسين ألف سنة. وإن كان شرا فكذلك. إذن من يستحق أن يسأل وأن يستعان به وأن يشكر؟ الله وحده لا شريك له، الذي إليه المنتهى، والذي عنده خزائن كل شيء، والذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، ويضحك من يشاء ويبكي من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويدبر ملكه كما يشاء. هذا يزيد المؤمن إيمانا وتوحيدا، ويعطيه قناعة عظيمة. وما أوتي ما أعطي أحد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الله أكبر، أعظم عطاء وأوسع عطاء تعطاه الصبر. وكما قال في الحديث الآخر صلى الله وسلامه عليه إن الغنى غنى النفس. فإذا أغناك الله عز وجل وأعطاك الصبر فقد أعطاك من الخير ما لم يعطه أحدا غيرك، فاحمد الله تبارك وتعالى عليه. ومن هنا إذا سألت فاسأل الله. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصحابة بهذه الوصية أن لا يسألوا أحدا، منهم أبو بكر وثوبان وأبو ذر رضي الله تعالى عنهم، حتى كان الواحد منهم إذا وقع صوته لا يقول لأحد لا ولي الصوت، ينزل فيأخذه بيده، وإذا انفلت منه خطام ناقته لا يقول لأحد أعطني، ينزل ويذهب ويأخذه، حتى لا يسأل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لأن السؤال مهما كان فيه ذل، فيه شعور إشعار بالاحتياج. ولا ينبغي لك يا أخي المسلم أن تذل نفسك إلا لله، وأن لا تشعر أحد أنك محتاج إليه إلا الله عز وجل، إلا إذا اضطر الإنسان فهذا أمر آخر، يعني الناس بالناس والكل لله عز وجل. لكن الأصل عندك أن لا تسأل الناس، ولا تتشكى، ولا تتسخط لديهم. ولهذا كان بعض السلف عندما يرى بعض الناس يشكون يقول له: أتشكو الخالق إلى المخلوقين؟ إذا أصابه مرض ذهب قال للناس. وهؤلاء نسأل الله العفو والعافية يحرمون أنفسهم من الأجر ويتألمون، لأن الشكوى يصحبها عادة الألم. تكون نسيت أي مشكلة عندك، لما فيه تشكي على واحد تتألم ثم تتألم، فعوقبوا بالألم وحرموا الأجر الذين يتشكون ويتسخطون عند الناس. ولهذا كما جاء في الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصبر. ينبغي للمؤمن أن يتدبر وأن يتفطن هذا. ولذلك قال عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه: من صبر فما أقل ما يسأل أو ما يتحمل، من صبر، ومن سخط فما أكثر وما أسرع والعياذ بالله ما أو ما أطول ما يجزع. إذا صبرت ما أقل ما تتحمل. قد يقول قائل: كم يا أخي؟ افرض أن العمر كله، افرض أنك صبرت العمر كله، العمر كله قليل قليل، كم الدنيا، كم هذه الدنيا بالنسبة للآخرة؟ ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فالعمر كله قليل، فما ذلك والأمر ليس كذلك. ليس كذلك، لن تصبر عمرك كله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدواء وهذا الشفاء. واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فإذا أصابك أمر فاعلم أن الله تعالى سيجعل لك معه يسرا، وسيجعل لك منه مخرجا. إذن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا من أعظم التوحيد ولذلك نقول في صلاتنا في هذه السورة العظيمة السبع المثاني الفاتحة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. والدعاء متضمن من العبادة، بل هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول لله تعالى نحن في كل ركعة: يا ربي نعبدك، ندعوك وحدك، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فالمسألة داخلة فيها. ونستعين بك وحدك، إياك نعبد يعني نعبدك وحدك في اللغة العربية، وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك. فلنجرد الاستعانة والعبادة لله وحده لا شريك له. فنجد أننا بذلك نرقى في درجات عالية عالية لا نكاد نحلم بها ولا نتخيلها إلا إذا حققنا ذلك فعلا في حياتنا. الغنى عن المخلوقين يورثك عزا تجد حلاوته. ولهذا قالوا: اسأل من شئت تكن أسيرة، أي اسأل من شئت أطلب تكن أسيرة، لأنه يأثرك بما يعطيك وما يقدم إليك. واستغن عن من شئت تكن نظيرة، أي إنسان تراه في الدنيا كبير عند أهل الدنيا استغني عنه تكن نظيرة، أنت مستغني عنه ومستغني عنك، لما أنتما سواء، وإن كان عند الناس يرونه أكبر بكثير أبدا، ما دمت مستغني عنه فأنت نظيره سواء. وأعطي من شئت تكن أميرة، إذا أعطيت كنت أميرة، لأنه فأصبح أسير نعمتك أو عطائك. هذا لا يعني أن الإنسان لا يعطي، وأنه إذا سأل أو احتاج لا يعني إذا احتاج لا يسأل، هذا كما قلنا لا، إنه المقصود أصل نظرتك في الحياة، أصل منهجك اللي تسير عليه أن تكون كذلك وتستغني. بعض الناس يذل نفسه علشان علاوة، علاوة قد تأتي قد لا تأتي، عشان مبلغ بسيط، عشان شيء من الدنيا لا يستحق أبدا. أما الضرورة هذا أمر آخر. لكن عندما ترى حال المسلمين اليوم وحال كثير حتى حال من طلبة العلم تأسف وتألم لما يذلون به أنفسهم من السؤال وإظهار الفقر والحاجة إلى المخلوقين، ولهم في الله عز وجل الغنى كل الغنى. ولذلك بعد هذا أو قبله يمكن يأتي العبارة التي هي أول هي قبل ذلك في الرواية الأخرى في رواية الإمام أحمد وغيره، قال: تعرف إلى الله في الرخاء، يتعرف إليه أو يعرفك الله في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء. يقول الضحاك بن قيس رحمه الله: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، يعني كأنه يشرح الحديث. ثم ذكر مثلين، قال: إن يونس عليه السلام لما كان يذكر الله تعالى في الرخاء ذكره الله تعالى في الشدة، فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. فلما دعا بهذه الدعوة العظيمة التي هي من أعظم أدعية الكرب، والتي قيل إنها التي فيها اسم الله الأعظم: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، يعني شيء أين دعا بها؟ أين دعا يونس عليه السلام؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أين دعا بها يونس؟ في ظلمات البحر، في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحر دعا، فاستجاب الله تعالى له وأنجاه وأخرجه وألقاه الحوت في الساحل، سبحان الله. والآخر، الحالة الأخرى، حالة الذي لم يعرف الله وقت الرخاء، قال: وانظروا إلى فرعون كان غافلا عن ذكر الله مستكبرا على الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نفعه شيء من ذلك؟ الآن وقد عصيت صبري وكنت من المفسدين، ما نفعه. هذا أنجاه الله وهذا لم ينجه، كلاهما في حالة متشابهة، لأن ذاك كان يعرف الله في الرخاء فعرفه الله تعالى في الشدة، فكان الله تعالى معه. هذه المعرفة الخاصة والمعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة، معية النصر والتأييد والتوفيق، المعرفة الخاصة، يعرفك الله تعالى المعرفة الخاصة، وإن فهو العليم بكل شيء، لكن المعرفة الخاصة هذه لأوليائه أن يقضي حوائجهم وأن يستجيب دعاءهم وأن يكشف كرباتهم وما يهمهم وما يغمهم. فلذلك أحوج ما يكون الشباب الدعاة إلى الله اليوم أهم أحوج ما يكونون إلى أن يتعرفوا إلى الله تبارك وتعالى في الرخاء. بل كل مؤمن، لكن نخص هؤلاء الشباب، لأن الدعوة إلى الله لا تقوم إلا على الشدة، إلا على الابتلاء، إلا على الامتحان، إلا على المشقات. ولذلك واقعنا اليوم عجيب يا أخوان، واقعنا نحن شباب الصفوة، شباب الدعوة، عجيب. أكثرنا ما حاله؟ نحن نرى أن الدين والحمد لله تطبق بعض الواجبات الظاهرة أو السنن تتمسك بها، وهذه نعمة الحمد لله، والإنسان في أمن وفي عافية، وما يريد أن يحضر من المحاضرات يحضر، الندوات التي يحب أن يستمع لها يستمع، الأشرطة اللي تناسبه يشتريها، واللي ما يناسبه من هذه الأمور ما يحضر إليه، وفي وظيفة مرتاح وفي عمله ما شاء الله، وله إخوة في الله يزورهم ويزورونه، يجد العوض عن أهل الشر ومرتاح مبسوط طيب. لا شك أن هذا في خير، وأن هذه من بركة الهداية، وأنه قبل ذلك كان في رفقة سوء، كان في بلايا، كان في يعني ضيق وضنك، لا شك. لكن أي هذا الحد نقص؟ هذا هو المطلوب منا؟ أيقوم الدين ويقوى عوده ويبحر الله تبارك وتعالى أعداءه، أعداء دينه بهذا فقط؟ أم أن هناك واجبات ومهمات ومشقات؟ دعوة طريقها مشقة، فكيف نقوى عليها؟ انظر عند أول ابتلاء، إذا جاءت الوظيفة أو بدأ الإنسان تغيرت، جاء شيء يمس الوظيفة، شيء يمس السمعة كما يقولون، بدأ يتكلم فيها الناس والأقارب والأرحام والأصدقاء وكذا، بدأ يحسن. جاءت محنة شد شوية يكاد يطير، لا لو جاء سجن ولا شيء يمكن والعياذ بالله يذهب كله. مصيبة. إذا نحن الحقيقة قد نكون في الطريق إن شاء الله، قد نكون نتكلم عن الطريق، نعرف الطريق وطريق الدعوة وكذا، لكن لا نتحدث عن الزاد ولا نحمل هم الزاد ولا نتزود بهذا الزاد. زاد التقوى واليقين والصبر الذي يعينك فتمضي في هذا الطريق. إذا ليس هكذا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بلاء أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل، يبتل المرء على قدر دينه. وفي أحد رواياته قال الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون. ثم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء يقومون مقام الأنبياء. ولذلك انظروا كيف الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم من الدعاة العلماء قبلهم وبعدهم، كل من دعا إلى الله من العلماء بحق وحقيقة وقال كلمة الحق ولم يخشى بالله لومة لائم، لابد أن يؤذى وأن يبتلى وأن يمتحن، وهذا علامة له على الطريق. إذا لا نقلق، لا تقلق أحمد، احمد الله أنك على الطريق، واسأل الله الثبات واصبر على ذلك. ولذلك نقول الحديث هذا عجيب، عجيب جدا، كل عبارة فهي آخذة بعنق ما بعدها. ولذلك قال وأعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع إيش؟ مع الصبر. تريد أن تنتصر؟ أصبر، أصبر على نفسك أول شيء، أصبر هذه النفس، هذه الدابة الحرون التي تجمح بك يمين ويسار، لو أطعتها ألقتك في النار. أصبر على ما تريد من رغبات، من شهوات. أقل شيء تريدك أن تنام متأخر صلاة الفجر، هذا اللي كل يوم قد يحمل كل واحد منه. تريدك أن تتغدى وتنام متأخر صلاة العصر مثلا. إذا جئت تذكر الله جاءك التعب أو تقرأ القرآن وجاء التثاوب. إذا جئت تحمل نفسك لذهاب درس، الذهاب إلى درس وحلقة من حلقات العلم والذكر، تثاقلت وجاءت بالهموم والمشاكل وارتباطات هذه النفس، هذا العدو الذي بين جنبيك، ثم الشيطان، ثم أعداءك وما أكثرهم. أصبر، النصر على العدو أيا كان مع الصبر. عمر رضي الله تعالى عنه هو الحكيم الذي أعطاه الله تعالى الحكمة، جاء إليه وفد من بني عبد من قوم عنكرة، فقال لهم بما كنتم تغلبون العدو؟ قالوا بالصبر. هو يريد أن يعلم ولا يعلم ذلك؟ قالوا بالصبر، كنا نصبر، يعني نعلم كما يعلمون لكن نصبر. وهذا يعني من يقول أن نفس عنكرة بن شداد هذا الفارس المشهور في الجاهلية سئل كيف تغلب أعدائك؟ ما بارز رجلا إلا غلبه، إلا أن يقتلها ويفر. فبعض الناس يقول أن عنتر هذا أن يقلبه يعني حديد، ما يخافه شيء. فأبدا كل الناس عندهم نازع الخوف والرغب والرغب، كل الناس. قال عنتر، قال بالصبر، كلما أردت أن أفر أقول أصبر قليلا لعله يفر هو. كل ما يبغى يفر يقول لا، لعله لم يفر فيفر فأدركه أقتله، أو يهرب فأنتصر عليه. هكذا الإنسان. فهي العمر هذا يا إخوان هو هذه الأيام والليالي فقط. قد تموت الليلة، قد تموت غدا، قد تموت قريبا. أصبر أصبر. هذه كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، عقبة كؤود وسوف تعبرها، يعني تعبر إليها. إذن تحمل اليوم، تحمل بكرة، بعد بكرة. وإذا بك قد لما عند الصباح يحمد القوم الصرا. والله في الليل البارح ما نمنا، نسينا، أدلجنا، نسينا، الحمد لله وصلنا ارتحنا. لكن لو قلنا لا تعب ننام، ننام ونقول وإذا بالناس قد ذهبوا والقوم قد وصلوا ونحن منقطعون. إذن أصبر واعلم أن النصر مع الصبر كأنه مع قلدان، هذا مع هذا لا ينفك أحدهما عن الآخر. ويوضح ذلك قوله بعد ذلك، وأن الفرج مع الكرب. الفرج مع الكرب، كلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. متى يأتي الفرج؟ بعد الضيق، بعد الشدة، بعد الكرب. نعم. متى يأتي النصر؟ بعد أن تعاني ما تعاني. وما أكثر الأمثلة على ذلك. لو بقينا في الأمثلة نحتاج إلى لقاءات طويلة فقط في الأمثلة. انظروا أول الرسل نوح عليه السلام، عانى الكرب، ولهذا يقول الله تعالى ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كرب عظيم، كرب عظيم، 1000 سنة إلا 50 عاما يا إخوان. دعوة، دعوة. ثم لما أمره الله عز وجل أن يأسه من قومه وأمره أن يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه مرارة عظيمة، أشد من الرج أحيانا سخرية. قالوا نوح كان يدعو، كان رسولا، الآن أصبح نجارا يصنع الخشب، يأتي بالألواح والجسر. إيش تبغى يا نوح؟ هذا يسخر، هذا يضحك، وهذا كده، وحاط به الكرب. فبعد ذلك نجاه الله في هذا الجسر. متى عزاه الله؟ بعد الكرب، بعد الكرب. إبراهيم عليه السلام متى عزاه الله من النار؟ جمع الحطب الشديد، أوقية النار العظيمة، جيء بالمنجنيق، وضع الخليل فيه، قذف به. يعني متى جاءه الفرج؟ سبحان الله، متى؟ بعد الصبر ومع الكرب. فلما وضع فيها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. احنا الان نقول يا ليت لا، يعني ان كان واحد يبغى يسأل ينجي منهم فلا يقبض عليه حتى ان يلقى في النار والعياذ بالله من النار في الدنيا والاخره. لا، ابراهيم عليه السلام كل شيء وقع، ولن ياتي الفرج الا مع الكرب، مع الشده، عندما انتهى. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرهم. متى ياتي النصر؟ اذا استيأسوا وظنوا انهم قد كذبوا، انتهت كل الاسباب الماديه، خلاص وضع فقط في الهواء، إذا ما بقي إلا أن يقع فتحرقه النار، وإذا بها برد وصلاة. إسماعيل نفس الشيء، متى عزاه الله من الذبح؟ فلما أسلما وسله للجبين، خلاص سله الجبين وضعه، وأمر السكين، كل شيء. غاية الكرب على الأب وعلى الإبن، ماذا يفعل؟ الله أمره، وماذا تفعل يا إسماعيل؟ يا هذا تفعل ما تؤمر، ما في إلا الصبر، صبر الحمد لله. فلما صبرا كان لهما هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى. مع شدة الكرب جاء الفرج من الله وفداه بذبح عظيم. إذا لا تكره شدة الكرب يا أخي، لأن الفرج مع الكرب. لا تكره شدة الكرب، بل إذا كنت لازلت في أول الطريق فاحمد الله واصبر، فإذا اشتدت فجاء الكرب يأتي الفرج بإذن الله. موسى عليه السلام متى جاء الفرج؟ بغى فرعون، بغى أفسد بالأرض، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه في سورة القصص وفي الفجر وغيرها من الأعراب. يعني عمل أعمال عظيمة على هذه الطائفة الذين هم بني إسرائيل، وسلط الله سبحانه وتعالى عليهم الجراد والقمل والضفادع وعبر والدم، عبر ما في فائدة. متى استحكمت حلقاتها؟ عندما قال موسى لقومه إن الله قد أمرنا أن نخرج ونخرج وإذا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يا موسى الحين ما عاد في حيلة هناك عند الفراعنة نهرب نعتذر الآن ما عندنا حيلة لأن حملوا أوزارا من زينة القوم وأخذوا ما أخذوا وهربوا خفية والآن أدركنا جيش فرعون الذي لا يقهر أو لم يقهر ما في حيلة البحر أمامنا وهذا فرعون جاء ايش الحل انتهى كل شيء فيأتي الفرج من الله يأتي الفرج بإذن الله إذن يأتي الفرج متى مع الكرب مع شدته ومع استحكامه انظروا إلى ملك عيسى عليه السلام لما مكروا به وأحاط اليهود به وأوهروا الغمال وما بقي إلا أن يقتلوه ويعلقوه على الصليب رفعه الله تبارك وتعالى إليه فألقى الشبه على الذين لنا ودل عليه فوضع مكانه وصلب سبحان الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أكثر اللحظات ما أكثر ما مر صلوات الله وسلامه عليه في السيرة فهذه أمامنا يوم الغار يقول أبو بكر رضي الله تعالى يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما بقدم لرآنا ما في حيلة هما اثنان فقط وقريش وعداوتها الشديدة ومئة ناقة أعز وأعظم المال عند العرب وكرب شديد وين المهرب غار إذا دخلوا فين المهرب خلاص ما في أي حيلة. يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا سبحان الله فأنزاهم الله. إذا عند شدة الكرب يأتي الفرج من الله قال اذهبوا اذهبوا ولا أحد. وكل من جاء مثل ما فعل السواقة قال أما هذا الجانب فقد كفيتموه اطمئنوا ما يوجد للأبد دوروا في مكان ذلك. لما أراد الله أن يصرف عنه السوء حتى يصل المدينة اشتد عليه الكرب صلوات الله وسلامه عليه وهو أحد كما تعلمون. ثم جاءه الفرج من عند الله ونزلت 60 آية عظيمة من سورة آل عمران تبين الحكم الحكم العجيبة والنعم الباطنة الخفية ضمن هذه الحادثة المؤلمة. ويوم الأحزاب تألفوا عليه واجتمعوا عليه حتى قال المنافقون يعدكم محمد كان يعدكم محمد بملك كسرى وقيصر والآن لا يستطيع أحدكم أن يقضي حاجته. انظروا والعياذ بالله المنافقون هذا شأنه هذا شأنه بكل زمان ومكان. يعني تقول ان الله يسمى الاسلام بعز الدين هيا شوف هيا شوف في كل مكان مسجونين مقتلين مهزومين هذا كلام المنافقين لان يعني رأوا الجوله الاولى الشوط الاول فقط الفصل الاول باقي انتظروا لسه المعركه طويله ما انتهت. هؤلاء يتعجلون فلما استحكمت حلقاتها لماذا ببني قريظه المدينه محاصره ولكن كان كل من في المدينه ضده واذا ببني قريظه وهم من أهل العهد والذمة وهم داخل المدينة ينضمون إلى الكفر وإلى العدو المحاصر ماذا بقي؟ ويأتي الله عز وجل بالبصر ويأتي بالفرج من عنده ويرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها ويذهب كيدهم ومكرهم ويهزم الله الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فله الحمد الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحان الله. وهكذا كم في السيرة النبوية فكلما استحكمت كلما شئت الكروب كلما رأيت أن لا مخرج ولا حيلة فاعلم أن الفرج قريب. ولهذا جاء في الحديث وتقدم معنا في أحد الاستفاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم ربنا عز وجل من قنوط عباده بقرب غيره من قنوط عباده إذا أمحلوا أجدبوا ما جاء المطر وهم ترى الناس وإن كانوا قبل أن ينزل عليه قبله لمبلسين تراهم مبلسين يائسين قانطين بدعين لا ماء الدواب قد هلكت والأرض قد يبست والرياح تعصف بأراضيهم الغبار وفي حالة الله تعالى يضحك لما يرى من قنوطهم وجزائهم وإبلاسهم وقرب غيره أنه قريب لكن ما يدرونهم ما يدرون أنه أيام أو ليالي أسابيع وإذا بالغير والنعمة المنصورة والرحمة تأتي من كل مكان، وإذا بالخضرة وإذا بالورود والأزهار والطيور والخيرات والبركات، ثم تأتي إلى هؤلاء تقول لهم ذيك الأيام ماشي خلاص ما أبغى أفتكر ذيك الأيام، أيام انتهى الموضوع. كأن هذا هو كل يضحك الله عز وجل من قلوب البشر مع أن رحمته قريبة تبارك وتعالى. وهو لذلك قال وأن مع العسر يسرا، هذا كما في كتاب الله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن أعظم نعم الله عز وجل وقد عبر عنها جماعة يختلف كل منهم بأسلوبه الصبر واليسر والرضا من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، أنه يذيقه حلاوة الصبر باستشعاره أن مع العسر يسرا. فمهما نزل به من كرب ومهما ألمت به من مصيبة ومهما يرى أنه قد أحيط به يعلم أن مع العسر يسرا، فيبرد ذلك قلبه ويخفف لوعته ويطفئ مصيبته ويستيقن أن الله عز وجل لن يضيعه. فإذا هذه مع تلك، النصر مع الصبر يقترنان لا يفترقان، والفرج مع الكرب يقترنان لا يفترقان بإذن الله، لا يقع هذا إلا مع هذا. ولو جاء النصر من غير صبر ما له طعم. لو ذهبت لتقاتل عدوا، وهذا النفس البشرية كذا، ولذلك يقول الله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فلو ذهبت لتقاتل عدوا لما أشرفتم عليهم هربوا، أخذتم من غنائم ورجعتم، سبحان الله ما لها طعم. مثل إذا قاتلتم أيام من الليالي القادسية، ليالي شديدة على الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم نصره الله عز وجل. إذا النصر بعد التعب له يعني لذة، له حلاوة. وكذلك الفرج لا يأتي إلا بعد الكرب، إذا فليتحمل الإنسان ذلك. وكذلك اليسر أو اليسران، هو اليسران بعفيان بعد العسر ومعه. فإذا تجرع الإنسان واستعان على هذه الصبر نال ذلك بإذن الله، نال النصر ونال الفرج ونال اليسر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه من كل شيء تبارك وتعالى. إذا يا أخوتي الكرام، لأن الوقت يضيق عن الأسئلة نريد أن نبقي لها وقتا، إنما أجملنا إجمالا وأثرنا إشارات إلى ما تضمنه هذا الحديث الشريف العظيم من الوصايا الجامعة المانعة والحكم العظيمة التي نريد أن تكون بإذن الله زادا لنا في حياتنا. فأوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا ولنحمل هذه الوصية ونهديها إلى كل من نحب أن نكون من المتدبرين لهذه الوصايا فهما والممتثلين لها عملا والداعين إليها والموقنين بما فيها، أن نوقن بها حق اليقين. فهذا كلام رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه وصيته لم يوصلها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وحده، بل هي لنا جميعا. ولهذا تحدث جمعه الصحابة عن هذه الوصية التي أوصاها صلى الله عليه وسلم، هذه لكل من يريد الخير من هذه الأمة، أن يكون حافظا لحدود الله، أن يكون راضيا وصابرا على أقدار الله عز وجل، أن يتعرف إلى الله في الرخاء ليعرفه الله في الشدة، أن لا يسأل إلا الله، أن لا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى، أن يصبر ليعلم أن عاقبة ذلك هي نصر الله تبارك وتعالى له وتوفيقه وتأييده وحفظه ورعايته في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالحمد لله كما هو مشاهد ونحمد الله. وأقول هذا دائما إخواني، لا تنسوا والله إنكم تعيشون وتتقلبون في نعم يحسبكم عليها أهل الدنيا الذين حرموها وأنتم لا تشعرون، لكن إما إلا من يعلم لهذا قيل لو يعلم البنوك وابناء البنوك ما نحن فيه يجاربون عليه بالسيوف، او انهم يعلمون ولكن لا يستطيعون نيله والعياذ بالله بما حجب به من الشبهات والشهوات. انتم والله جميعا عظيمة يا اخوان، انتم تقرؤون كتاب الله الحرف الواحد بعشر حسنات، اليس هذه نعمة عظيمة؟ انتم الحمد لله عرفتم العقيدة الصحيحة التي يوجه العبد بها عند الله، اليس هذه نعمة عظيمة؟ انتم عرفتم طريق الدعوة الى الله، وكثير من الشباب في العالم الاسلامي يتمنى ان يأتي الى هذه البلاد منحة او دراسة او باي شكل ليتعلم هذا العلم ويدعو الى الله. وفقكم الله لهذه النعم كلها فاشكروه عليها، واعلموا ان الله سائلكم عنها، واعلموا ان الواجب ان ندعو الى الله عز وجل وان نذكر انفسنا واخواننا بهذا. والا يعني لماذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ سبحان الله يا اخي، مثل هذا الحديث، مثل هذه الكلمه بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطي اخاك يحب لما يحب لنفسه. اذا قرات انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه، انت بشرت بهذا الكنز، دل اخاك عليه، كلم جماعة المسجد، قل فيه كنز عظيم، كنز والله. يقول بعض الناس في كنز لا تقول لها بالذهب، يقول ما نقدر، لكن في مكان بعيد ما أحد درى عنه، لو تحسر تلقى ذهب يرحل معك آخر الليل لفين يلا. سبحان الله، دلهم على كنز عظيم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، دلهم على شيء خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر، دلهم على شيء لا يجدون له عوضا في دنياهم. لو قال الواحد منهم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، الله أكبر، وما أحوجنا إلى هذا. دلهم يا أخي، كلم، قل يا أخوان يجب علينا أن نعرف أن نستشعر أهمية الدعوة وأن ندعو الناس إلى الله عز وجل، ولا نكتنز هذا العلم لأنفسنا وهذا الخير وهذه المعارف وهذه الحقائق لنا، ولدع الناس في غفلتهم وفي لهوهم وفي مشكلاتهم. لا تغركم مظاهر الناس، انا اقول الوقت وبعدين استرسل سبحان الله، لكن اقول يا اخوان لا تغركم مظاهر الناس، والله تجد الواحد منهم في قصور او في ثلل وتجد السيارات والحشم والخدم والرواتب والوظائف، ادخل الى اعماقهم الكرب والالم والحزن، الزوج اللي خاصم معها والابناء في عقوقهم اياه، والبنات ايضا لا يسمعن، والسائق يغشه، والمدير العمل يخونه، وفلان يزعله، والموظفين يكرهونه، سبحان الله، ادخل الى قلوبهم والله لا تجد الا النكد والالم والتنغص. وكل من وكل، كل من تعلق بغير الله وكل اليه، اذا تعلق بالدنيا وكل اليها، تعلق بمخلوق وكل اليه. يا اخوان لا يكفي ان نحن نتعلق بالله ونسال الله تعالى ذلك، ونتعلق بحب الله وما اضعفنا في ذلك، ثم نترك الناس يتعلقون بما شاءوا ويحرموا من هذا الخير. لا والله، بل نحب لهم ما نحب لانفسنا، ونرسل لحالهم، والله مساكين يا اخوان، والله مساكين، كما قال هذا العالم يسر، مساكين الذين ما عرفوا الله، والله الذي تفوت حلقات الذكر اني مسكين، الذي تفوت الصلاه جماعه والله مسكين، الذي لا يحجب زوجته وبناته ويمنعهم من النظر الى محرم الله، والله مسكين، هذا يستحق الرفاء. ولذلك يعني كان بعض السلف يستعين على دعوته، وهذا يقول بعض الرسل يستعين على دعوته برثائه للخلق برحمته لهم، مساكين هؤلاء. لما كان حكى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتحدون عن يده ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ما يدرون ان احنا نحب لهم الخير، والله انظر اذا راوك احيانا يعني يكادون ان يزلقوك بابصارهم، فعلا يكادون ان يبطشوا بك، مسكين والله ما تريد منه الخير، حتى الذي يرى انه اعدى عدو لك او انه ممكن يتسلط عليك ويقتلك ويفعل بك ما يشاء، مسكين انت تحبه تريد له الخير، تقول تعالى، وبعدين اذا تبت وامنت انا اغفر لك اسمحك من كل شيء، حتى لو كنت فعلت لي ما فعلت واسأت اي ما اسأت، عرفت الله تبت غفر الله لك خلاص. من اليوم احنا اخوان احباء في الله، لما ما نريد منهم شيء، لكن يا اخوان هل يعلمون ان يشعر بهذا الشعور؟ ما اظن يعني كثير منهم يعلم. لماذا؟ لان نحن ما اشعرناهم، نحن ما علمناهم، نحن ما قلنا لهم ذلك، ما راوا منا ذلك، ولهذا يتصور كثير من الناس أن هذا الدعاء وهذا الشباب يعني يقوش ينتظرون الفرصة ينطلقوا علينا ويفتكوا بنا ويعبثوا فينا كالزعبين الجائعين إذا فتكاه الجريبة. لا يا أخي والله ما نردكم من الخير ودنياكم هذه اللي تخافوا عليها اطمئنوا لن ننافسكم على شيء منها لو كانت أضعاف مضاعفة ما يهمنا ولا نبالي لا ننظر إليها. نحن نريد وجه الله نريد ما عند الله نريد أن تحرروا أنفسكم أنتم من العبودية لغير الله حتى عبودية الدرهم والدينار والزوجة والمذلة والفل والشهوة كل عبوديات نريد لكم الخير. أقول يا أخوتي الكرام بارك الله فيكم يجعل كل واحد منا له وردا من كلام الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وردت هذا المورد العذب الزلال وتنعمت بهذه النعمة فاقطف من ثمراتها شيئا وقدمه لجيرانك قدمه لإخوانك قدمه لزملائك في العمل قدمه لمن تحب لمن تستطيع أرسل به رسالة إلى واحد في آفاق الدنيا حط ريال حط ريالين وأرسل رسالة إلى واحد في أمريكا في الشرق في الغرب وبين له هذا الخير وهذا النور قد يفتح الله على يديك ما لا تعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذا إنه سميع مجيب لكثرة الأسئلة نبدأ بها نستمر إن شاء الله بعد الأذان بما يقدر الله. يقول الأخ ما هي حدود الله التي أمر بحفظها وأيضا سؤال آخر ما هي حدود الله. حدود الله هي شرائعه ما أحل وما حرم كما أشرنا حفظ اللسان الله سبحانه وتعالى يؤذن طيب تفضل فنوجد حتى لا نفيد. حدود الله كما ذكرنا كل ما شرعه الله يعني امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على قضائه وقدره هذا كلها في حفظ الله وفي حفظ حدوده. وأما ما ذكر الأخ يقول احفظ الله تجده تجاهك نعم حقيقة نحن أجملنا الكلام وإلا كل عبارة تستحق لقاء منفردا هي كما ذكرنا هي تعني المعية أو أشرنا يعني حقيقة المعية الخاصة احفظ الله تجده تجاهك أي هو معك معية خاصة لأن الله تعالى من صفات الله يثبت لله معية المعية العامة وهي معيته للخلق أجمعين مثل ماذا؟ هل يأتي القرآن في السنة؟ يلا خلنا نحرك الشباب شوية الله يستعان ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى أن قال أيوة إلا هو معهم أينما كان هذا كل الناس ما يلفظ من قول أو قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ تلقى المتلقيها إذن هذه معية عامة الله تعالى مع كل الناس بعلمه واطلاعه تبارك وتعالى على أحوال لا تخفى عليه منهم خافية لكن ليست المقصودة في الحديث المعية الخاصة هي مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع الصابرين إلى آخر هذه المعية الخاصة كما قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وكما قال عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا أي يحفظنا ينصرنا يرعانا يوثقنا. وهنا نشيء إشارة فاتتنا الكلام من أعظم نصر الله وتوفيق الله وأن يكون الله معك وأن يكون حافظا لك أن يحفظك عن الذنوب والمعاصي. ولهذا قال الحسن البصري وقال أبو سليمان الداراني وغيرهما من الأئمة المتكلمين في هذا الموضوع العظيم موضوع الإيمانيات والرقائق إنما عصوه لهوانهم عليه يعني أهل المعاصي هذولا أهل الذنوب اللي تشوف إنما عصوه لهوانهم عليه ولو كرموا عليه لحجزهم، لو كانوا كرماء على الله لمنعهم من الوقوع في المعاصي، لكن من هوانهم على الله تركهم يقعون في الذنوب والمعاصي. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن يا إخوان، كل من عصى الله فلهوانه على الله عز وجل تركه، ولو كرم عليه لحجزه، لعرفه بقدره تبارك وتعالى. وإذا عرف الله وعظم الله لن يعطي الله عز وجل. فهذا من أعظم ما يجده العبد من أنواع المعية الخاصة. يقول كثير من الناس إذا أراد عمل أو وظيفة في مكان ما يبحث عن واسطة، ويقول بعضهم لا بد من واسطة، هل هذا ينافي التوكل التام على الله تبارك وتعالى؟ الأسباب لا بد منها، نعم، وهي لا تنافي التوكل، ولهذا موضوعه غير هذا المقام الموجود. لكن عندما يأتي الحديث عن واسطة لا بد أن نشير إلى شيء يا أخوان، أن الناس كلما أحدثوا ذنوبا أحدث الله لهم عقوبات، يعلمونها ولا يعلمونها. الواسطة عقوبة من العقوبات. عقوبة على ماذا؟ عقوبة على أن من تولى، طبعا من كان حاله كذلك، الأخيار إن شاء الله موجودين، لكن من تولى لم يتق الله بما تولى هذه الإدارة، مثلا شركة أو إدارة أو وزارة أو مصلحة معينة، لو اتق الله من تولى، ولو توكل على الله من جاء الوظيفة محفظ من الواسطة. لكن ماذا نحتاج الواسطة؟ لأن المسؤول لا يتق الله، فهذه من عقوبة الذنوب عليه وعلى من تولى. ولأن السائل أيضا ضعيف اليقين أو ضعيف التوكل، فاحتاج هذا الواسطة واحتاج ذاك الواسطة. حتى أنك أن بعض الناس يعني بصراحة بشيء مولد يقول هالك، يقول عندك واسطة، أنت تأتي بالأوراق المتكاملة يقول عندك واسطة، هو في وسط الإدارة التي تذهب إليها. سبحان الله، ما الذي أحوجنا إلى أن نتوسط بالمخلوق إلى المخلوق الضعيف، نشكوه إلى الضعيف أو يشفع الضعيف عند الضعيف، ونستشفع بالفقير إلى الفقير، ونستدل بالأعمى على الأعمى؟ ضعف إيمان مشترك بين الطرفين. وإلا لو صدق يقيننا في الله لكنا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور لا مستودعات ولا ثلاجات ولا خزانات، ولا كل يوم تروح في أرض الله خماصا خاوية البطون وترجع وهي بطانا قد أشبعها الله من فضله. لكن نحن لا، طمع وشرف. فالمسؤول يبغى الواسطة تجي، ليش؟ لأنه لجاء صاحب الطلب مكتمل ومشى أمره، ما هو مثل ما يجي واحد كمان شخصية ثانية وتكفى والله عشان هو كمان يمشيه ومصلحة ثانية، وهذا ويحبه أن يخضع له فلان ويتفزع عنده فلان. هكذا النفوس نعوذ بالله إذا خوت من مراعاة تقوى الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو كان كل إنسان اتقى الله وعرف هذا الحديث كلكم، فأول ما بدأ قال: فالإمام راع، يعني في الأمة كلها، ومسؤول عن رعيته، أكبر ولاية. ثم ضرب مثال بأصغر ولاية، والخادم راع في بيت سيده، أصغر ولاية الخادم. ما بين الولايتين فكلهم مسؤولون أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأنه سائل كل راع عن نفس رعاه. فلا نحتاج بعد ذلك لا إلى واسطة ولا إلى غيرها. كيف يعرف العبد إذا ارتكب معصية أن الله تاب عليه؟ هذا سؤال عظيم. أي نعم، كثير من الأخوان يقول أنا تبت، كيف أعرف أن الله تاب عليه؟ اعلم يا أخي الكريم أن من علامات قبول الحسنة أن تفعل الحسنة بعدها. حجيت، علامة قبول الحج أنك في محرم وفي السفر في طاعة الله، انتفعت بذلك الحج فاستقمت، صمت رمضان تكون في شوال مستقيم على طاعة الله ومحافظ، وهكذا. فعلامة قبول التوبة بإذن الله الاستقامة على أمر الله. إذا استقمت فاعلم أنك قد كرمت عليه، فلما كرمت عليه بالتوبة حجزك ومنعك عن العود إلى المعصية. لكن لو رجعت إلى المعصية فالعياذ بالله فأنت عليه هين، فلم يحجزك ولم يمنعك، فارجع إليه، ارجع إليه، لا تمل بابه. هذا الكريم سبحانه وتعالى لا يجوز أن نمل سؤاله أبدا، ولا ملجأ لنا ولا ملجأ إلا إليه. ولهذا لما ذكر بعض العلماء قصة الصبي، قصة لو شاف الواحد منا، وهي ترجع إلى ما قلنا في أول كلام من التفكر والتدبر، في ناس ينظر يأخذ العبرة، في ناس ما يأخذ العبرة. رأى صبيا خرج عن أمه، خرج من بيت أمه فتناديه أمه، تناديه أبا، وهرب من البيت وذهب ولعب وعبث. وبعدين إلى أين يذهب الطفل في النهاية؟ إذا جاع، إذا ذاق حر الشمس، إذا فين يرجع؟ ارجع ضد الباب. فذهب: يا أمه أرجوك أستحي، يا أمه أستحي، يا أمه. فقال فتحت له أمه فاحتضنت وقالت: ألم أقول لك يا ابني لا تذهب، لا تبعد عني، فأنا رحيم بك وأنا أعطيك وأنا كذا. واحتضنت. قال: فتذكرت أنه رحمة الله عز وجل وباب الله عز وجل. نحن يا أخوان الواحد منا بالمعاصي والذنوب يشرب عن الله، الله باب المفتوح تبارك وتعالى. يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، يبدل السيئات حسنات لمن تاب. لكن من الذي يهرب؟ من الذي يشرب؟ نحن. طيب هربنا إلى فين؟ فلنهرب إلى. وبعدين من الذي يستحضر الباب؟ نرجع ضد الباب ثاني مرة. إذن لا نهرب، لا نبتعد عن الله عز وجل، لا نتبغض إلى الله بالمعاصي، بل نتحدث إليه بالطاعات ليفيض علينا من النعم. ومهما هربنا لا بد نرجع له، لا بد نرجع. إذن فلنعود إليه ولا نبتعد عن طريقه ولا عن بابه الكريم سبحانه وتعالى. يقول الأخ: النصر للداعية والدعوة قد يسد انتقال الداعية إلى الله فتبقى الدعوة ويأتي النصر لمبادئ الداعية. نعم هذا ممكن. أصحاب الأخدود ماذا فعل بهم هذا الملك الظالم؟ حفر الأخاديد وأجد النيران وألقاهم فيها وانتهت القصة. هذه سورة البروج، إذا قرأناها سورة البروج ما فيها شيء، ولا في القرآن في موضع آخر أن الله سبحانه وتعالى انتقم من صاحب الأخدود ونجى أولئك. سبحان الله تعجب. إنما الغلام قتل وهؤلاء أتباع الغلام أحرقوا والملك باقي، ولكن لا، بالحقيقة انتصر الغلام وانتصر الذين أحرقوا وخدت لهم الأخاديد، انتصروا انتصارا عظيما وبقي التوحيد. ولو لم يظهر الله عز وجل نصرهم إلا أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمئات السنين وينزل عليه هذه السورة العظيمة ويظهر لنا انتصارهم، ونقرأ هذا القرآن إلى قيام الساعة ونحن نتحدث عن انتصارهم على الكفر وعلى الشرك وعلى النار، نار الدنيا، وأن الله تعالى وعدهم بالفوز الكبير في الآخرة. نعم هذا حق. أخي يقول: هل الأحداث والكروب التي في زماننا هذا تحدث للمسلمين بشرى خير؟ نعم يا أخي الكريم. كيف؟ واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. نعم فيها خير، لكن يجب أن نكون أهلا لنصر الله. انظروا البوسنة كاملة، ولا أريد أطيل عليكم بها. كيف كان المسلمون في البوسنة؟ لا يعرفون الله. البوسنة والهرسك لا يعرفون الله. اسألوا أي واحد منهم إخواننا هناك، لما جاءت هذه المحن وهذه الكروب بدأوا يعرفون الله، يعرفون الدين، يعرفون الفرق بين المسلم والكافر. فالصليبيون من الصرب والكروات والغرب ومن وراء الغرب ومن مع الغرب ومن يعطي الغرب الأموال، كل هؤلاء حفروا جرحا عميقا للجسد الأوروبي لن يندمل أبدا. نحن موقنون أننا بإذن الله سنفتح روما ولا لا؟ كيف نفتح روما؟ إن شاء الله هذه مقدمة. هؤلاء حتى لو وقعوا الصلح واتفقوا كلهم المجاهدون لن يضعوا السلاح، تأكدوا من هذا، والمجاهدون سيستمرون، وهذه المآسي والكرب والاغتصاب والانتهاك كل شيء سيندم عليه الصليبيون ندما عظيما، لكن لا يدركون ما بعد. الآن نادمين أن انفرطوا في الصومال، ما بالك بالبوسنة؟ لكن نحن مساكين، نحن لأن بطن قاصرة، نقول خلاص انتهى الموضوع، انتصروا، دمروا، فعلوا، وهذه عقوبة الذنوب أصلا. لكن انتظر سيأتي الفرج بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله. وما يحدث في فلسطين وفي أي مكان لا يأتي هذا الكرب وهذا الأذى وهذا البلاء، ونصبر ونحتسب إلا وبعده النصر بإذن الله. فإن أبطأ النصر فنحن السبب، قل هو من عند أنفسكم، نحن السبب، وإلا فوعد الله لا يتخلف. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا ليس فقط في يوم القيامة. فتنة الزوجة والأهل نعم ذكرناها، لأننا نريد نطول على الإخوان حقيقة. يقول أخ أنه لا يجوز أن تشكي لأحد همك. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكو هم قومه إلى زوجه وإلى قلنا الأصل يا أخوان أنا كررت الأصل أن لا تشكو. أما إذا طلبت أن تسأل مخلوقا أو تستعين بمخلوق أو تشكو إلى مخلوق أو طبيب مثلا يعالجك أو إنسان فهذا بقدره، لكن الأصل هو ترك الشكوى إلا إلى الله تبارك وتعالى. نعلن المحاضرات والحمد لله على ذلك. محاضرة للشيخ عبد العزيز الحميدي المحاضر بقسم العقيدة يوم الخميس 24/2 يعني غدا في مسجد الزاهد بالتعالبة. عنوان المحاضرة في ركب الأنبياء عيون بن صلى لنساء. محاضرة أيضا للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن رمزي عضو الدعوة الأرشاد بعنوان موانع الاستقامة يوم الاثنين 28/2 مسجد الصار الصبحي حي النزلة الشرقية شرق شبك الهاتف. محاضرة للشيخ سعيد المصري القحطاني بعنوان فيما يفكر المسلم يوم الاثنين 6/3 بعد صلاة المغرب مسجد الزاهد بحي الدريات. ومحاضرة أيضا للشيخ سعيد المصري القحطاني بعنوان الفراغ في حياة المرأة يوم الاثنين 6/3 بعد صلاة العصر. نقول كيف تكلمنا عن الصفية الأسبوع الماضي إنه في مكاني ما يمكن يزال واحد. الآن عرفنا يعني بعد العصر إن شاء الله هذه مقر مركز دار الحافظات حي الروابي وهي خاصة بالنساء بالأخوات. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وهن في الدين. وهذه دعوة من المشروع الخيري يطلب من الإخوة الكرام التعاون وبذل الخير لمساعدتهم في هذا المشروع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم فيه وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا وأن يعف شباب المسلمين ويحفظهم من كل سوء. ما أظن يمزين بهذه الأشياء. لا أظن أنا أرى أن إن شاء الله تعالى ما هنا ما كان من أسئلة لنا لقاءات إن شاء الله يوم الأحد وغيره بإذن الله. وأرى أن نقف إلى هذا الحد ونختم بسؤال الله سبحانه وتعالى وهو جواد المنان بالفضل الكريم بالفضل العظيم الواسع العطاء الواسع الرحمة أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعلنا من عباده المخلصين وأوليائه المستقيم إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.